أمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ويجوز بيع العرايا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ويجوز بيع العرايا. لما ذكر الأمور التي يدخلها الربا وأنه يلزم فيها التساوي ويلزم القبض في المجلس، بيع نوع بنوعه يلزم فيه أمران: التساوي في الكيل أو الوزن، والقبض في المجلس، ذهب بذهب، فضة بفضة، تمر بتمر، بر ببر، شعير بشعير. أما إذا اختلف جنس بجنس فيلزم فيه القبض في المجلس ولا يلزم التساوي. بيع التمر بالشعير أو بالبر أو بالزبيب يلزم فيه أن يكون يدا بيد ولا يلزم التساوي. أما إذا كان أحد العوضين ثمنا كشراء البر بالدراهم والدنانير أو الشعير بالدراهم والدنانير أو التمر بالدراهم والدنانير، فهذه لا يلزم فيها التساوي في الوزن أو الكيل ولا يلزم فيها القبض في المجلس، لأن الأثمان يجوز فيها التأخير. اشترى تمرا بمئة ريال، استلم التمر والمئة يسلمها فيما بعد، لا حرج، لأن هذه أثمان. أما تمر ببر أو شعير فيلزم فيه القبض في المجلس. لما بين هذه رحمه الله بين حكم العرايا، والعرايا للعلماء فيها تفسيران: المشهور والثابت في الأحاديث الصحيحة أن الصحابة رضي الله عنهم جاء بعضهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنه يكون الرطب في المدينة وليس عندنا دراهم نشتري بها، وعندنا بقية من تمرنا، تمر العام الماضي، ونحب أن نشارك الناس في الرطب لأنه فاكهة وغذاء وحلوى. فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بقدر الحاجة في بيع أو شراء الرطب على رؤوس النخل، خرصا بقدره من التمر كيلا. فهذا ترخيص من النبي صلى الله عليه وسلم، واستثنى مما منع من بيع بعضه ببعض متفاضلا أو مجهولا، لأن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. فرخص لهم في هذا من باب الإرفاق بالفقير الذي لا يجد قيمة للرطب وعنده بقية من تمر فيشتري به رطبا في حدود وفي شروط سيأتي بيانها إن شاء الله. القول الآخر في العرايا أن الرجل صاحب البستان يعطي الفقير أو غيره نخلات في وقت الرطب فيتأذى صاحب البستان من تردد هذا الذي أعطاه شيئا من النخل، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يشتري صاحب البستان ثمرات هذه النخلات بتمر كي لا بعد خرص الثمرة التي على النخل. وعلى كلا التفسيرين هي من باب الإرفاق، فالتفسير الأول إرفاق بالفقير، والتفسير الثاني إرفاق بصاحب البستان صاحب النخل. والكل جائز سواء هذا أو هذا، لأن لصاحب البستان أن يشتري الثمرة التي على النخل إذا تضرر من دخول من أعطاه الثمرة. نعم. وهو بيع الرطب على رؤوس النخل خرصا بالتمر على وجه الأرض كيلا. هذا هو المشهور، وهو التفسير الأول الذي ذكرته، بيع الرطب على رؤوس النخل خرصا، لأن على رؤوس النخل ما يمكن أن يعلم قدره بالتحديد كيلا، وإنما يقال هذا في حدود 50 صاع أو 100 صاع وهكذا، لأن التمر معياره الكيل فيقدر بالآصع وهو على رؤوس النخل، بخلاف ما كان على الأرض التمر فلا بد أن يكال كيلا. بيع الرطب على رؤوس النخل خرصا، اللي على رؤوس النخل يخرص، بالتمر على وجه الأرض كيلا، بالتمر الجاهز الذي على وجه الأرض في أوانيه يكال كيلا. نعم. لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرية في 5 أوسق أو دون 5 أوسق، متفق عليه. لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرية في 5 أوسق أو دون 5 أوسق، متفق عليه. شك من الراوي هل رخص النبي في 5 أوسق أو قال فيما دون 5 أوسق، ولهذا بعض العلماء رخص في العرية أن تكون أن تصل إلى 5 أوسق، وبعضهم قال لا بد أن تنقص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الثابت أنه قال دون 5 أوسق، وما كان إلى 5 أوسق فهو مشكوك فيه، فننقص من 5 الأوسق ولو شيئا يسيرا. والـ5 الأوسق 300 صاع، وذلك أن الوسق 60 صاعا، وخمسة في 6 بـ30، 300 صاع هذه العرية، يعني بقدر ما يأكله صاحب البيت وعائلته خلال وقت الخريف، فلا يزيد عن هذا فيدخل في المنع، لأن الأصل منع بيع الرطب بالتمر، لأنه لا يعلم التساوي، وخاصة إذا كان الرطب على رؤوس النخل فهو ممنوع، وإنما تباع الرطب بالدراهم والدنانير، ويشتري بها من أراد تمرا، أو العكس، أو يبيع التمر بالدراهم والدنانير ويشتري إذا أراد رطبا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم رخص بهذا لفقراء الصحابة من باب الإرفاق، فحددها بهذا المقدار بقدر الحاجة، ولا يجوز للفقير أن يشتري من هذا 5 أوسق وهذا 5 أوسق، لا، الفقير له 5 أوسق في وقت الخريف فقط، ما يزيد عنها. نعم. وإنما يجوز بشروط 5. يجوز بيع العرايا لأنها مستثنات من الربويات، فتقيد بالشروط 5 الواردة في الحديث. نعم. أحدها أن يكون دون 5 أوسق. أحد الشروط أن يكون دون 5 أوسق. لما؟ لأن الحديث ورد 5 أوسق أو دون 5 أوسق، فعندنا شيء متيقن وعندنا مقدار مشكوك فيه. ما هو المشكوك فيه؟ 5 أوسق، والمتيقن دون 5 أوسق، فنقتصر على المتيقن ولا نتجاوزه إلى المشكوك فيه، لأن من اشترى أو باع دون 5 أوسق ما خرج عن الحديث، ومن اشترى أو باع 5 أوسق فيحتمل أنه خرج عن الحديث، لأن الحديث 5 أوسق أو دون 5 أوسق، فإذا كان الصواب دون 5 أوسق يكون الذي اشترى 5 أوسق تجاوز. فلذا قالوا الشرط الأول أن تكون فيما دون 5 أوسق، وال5 أوسق كما عرفنا 300 صاع، لو اشترى مثلا 290 أو 299 صاعا صح، المهم أن تقصر عن 5 أوسق. نعم. وعنه يجوز في 5. وعنه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يجوز في 5 ما دام وردت في الحديث. نعم. لأن الرخصة ثبتت في العرية ثم نهي عما زاد على 5، وشك الراوي في 5 فردت إلى أصل الرخصة، يعني يكون مرخص فيها. يقول المتيقن المنع فيما زاد، وال5 مشكوك فيها، وهي أصلها رخصة وإرفاق، فتكون تابعة لأصلها، 5 أوسق تابعة لما رخص فيه، فيكون المرخص فيه 5 أوسق. والمذهب المذهب الأول لأنه أحوط، يعني من اشترى 5 أوسق يكون محتمل أنه خالف، وإذا اشترى وأخذ دون 5 أوسق فهو أحوط، يكون متيقن أنه ما تجاوز. نعم. لأن الأصل تحريم بيع الرطب بالتمر خولف فيما دون 5 بالخبر، وال5 مشكوك فيها فترد إلى الأصل، ترد إلى الأصل الذي هو المنع. ال5 مشكوك فيها، وما دون 5 جائزة، وما فوق 5 ممنوعة، فصارت 5 مشكوك فيها، فالأسلم أن يكون فيما دونها. نعم. الثاني أن يكون مشتريها محتاجا إلى أكلها رطبا، لما روى محمود بن لبيد قال قلت لزيد بن ثابت ما عراياكم هذه؟ فسمى رجالا محتاجين من الأنصار شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرطب يأتي ولا نقد بأيديهم يبتاعون به رطبا يأكلونه، وعندهم فضول من التمر، فرخص لهم أن يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر يأكلونه رطبا. متفق عليه. الشرط الثاني أن يكون مشتريها محتاجا إلى أكلها رطبا، لأنها رخصة لهذا المحتاج. فإن كان غير محتاج، مثلا عنده رطب أو له نخلة أو عنده نخلات أو أعطي نخلات رطب يخرفها، ثم أراد أن يبيع التمر الذي عنده في البيت بنخلات أخرى لأجل يستفيد منها أو يبيعها في السوق، نقول لا، أصل هذه المسألة ربوية لكنها مستثنات فيقتصر على حدها، والأصل أنها رخص فيها للمحتاج. فإذا كان الرجل محتاج فله أن يشتري العرية، أما إذا لم يكن محتاج عنده نخلات في بيته أو ممكن أعطاه بعض أقاربه نخلات يأكلها رطبا فلا يجوز له أن يشتري العرية حينئذ. نعم. والرخصة الثابتة لحاجة لا تثبت مع عدمها، فإن تركها حتى تثمر بطل البيع لعدم الحاجة. والرخصة ثابتة على أساس الحاجة والإرفاق بالفقير، فإن خرفها وأكلها رطبا فالبيع صحيح، وإن تركها حتى تمرت وصارت تمرا مثل التمر الذي هو دفع فيبطل البيع حينئذ، لأنه يكون بيع تمر بتمر لا يعلم تساويهما. الثالث أن لا يكون له نقد يشتري به للخبر. الثالث من الشروط أن لا يكون له نقد يشتري به تمر رطبا للخبر للحديث، يعني فإذا كان الرجل مثلا عنده نقد وعنده تمر ويريد أن يشتري بهذا التمر رطبا على رؤوس النخل، نقول لا يا أخي قف، هذه رخصة مستثنات من الربويات ليست لك ولأمثالك، وإنما هي مستثنات للفقير، أما أنت فعندك دراهم اشتر بها رطبا وكل مع الناس، ولا تشتري رطبا بتمر، إنما هذه رخصة محددة. نعم. الرابع أن يشتريها بخرصها للخبر، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا. متفق عليه. الرابع من الشروط أن يشتريها بخرصها، لابد يكون فيه على قدرها خرصها، أقول مثلا هذه النخلة كم تخرص؟ تخرص مثلا 100 صاع، تعطيه 100 صاع، ولا تقول هذه النخلة مثلا 150 صاع، عطنا 100 صاع ويكفينا، لا، هذا يكون ربا، إنما تعطي بقدرها. ثم إن أردت أن تزيده من عندك يا صاحب البستان مثلا فلك ذلك، أو صاحب التمر عنده رطب كثير، تمر كثير، ويحب أن يعطي صاحبه شيء من عنده، فهذا يكون مستقل. أما أن يقال هذه النخلة مثلا خرصها 100 صاع، فيقول صاحب التمر أعطيك مقابلها 150 صاع من التمر، نقول لا ما يصح، أو هذه النخلة خرصها 100 صاع رطب مثلا، يقول صاحبها صاحب البستان خرصها 100 صاع، عطنا 60 صاع من الرطب يكفينا والباقي لك، نقول هذا ما يجوز، في البيع والشراء، بل لا بد أن تكون بقدر خرصها. نعم. ولا بد أن يكون التمر معلوما بالكيل للخبر. ولا بد أن يكون التمر العوض عن الرطب معلوما مكيلا بالكيل، لأن معيار الرطب والتمر الكيل، فلا بد أن يكون معلوم. ما يقول خذ هذا مثلا هذه الصبرة من الطعام أعطنا بها 3-4 نخلات، هذا خراص وهذا خراص، لا، لا بد أن يخرص الرطب الذي على في فروع النخل، والتمر الذي في الأرض لا بد أن يكون معروف كيلوه، ولا يلزم أن يكال بالصاع الصغير مثلا، معروف مثلا هذا الزنبيل مثلا يسع 50 صاع يكون مكيل فيه، يكال بمعيار بالصاع سواء كان الإناء صغيرا أو كبيرا. نعم. وفي معنى الخرص روايتان، إحداهما أن ينظر كم يجيء منها تمرا فيبيعها بمثله، لأنه يخرص في الزكاة، لأنه يخرص في الزكاة كذلك. والثانية يبيعها بمثل ما فيها من الرطب، لأن الأصل اعتبار المماثلة في الحال بالكيل، فإذا خولف الدليل في أحدهما وأمكن أن لا يخالف في الآخر وجب، ولا يجوز بيعها برطب ولا تمر على نخل خرصا. وفي طريقة الخرص للرطب روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله، إحداها يباع بقدره رطبا، والثانية بقدر ما يؤول إليه تمرا. إيضاح هذا، مثلا إذا قلنا بقدر ما يؤول إليه تمرا، هذه الرواية الأولى، بقدر ما يؤول إليه تمرا، هذه النخلة مثلا جاء الخارص ورفع رأسه ونظر وقال هذه الآن 100 صاع، نقول هل إذا تمرت ونشفت تكون كذلك أم تنقص؟ يقول لا، تنقص بطبيعة الحال، الآن 100 صاع، لكن إذا ذبلت ونشفت تكون 70 صاع. يدفع هل الفقير الذي سيأخذ النخلة 70 صاعا بحسب ما تؤول إليه هذه النخلة، أو يدفع 100 صاع بحسب ما هي عليه الآن؟ روايتان عن الإمام أحمد، الرواية الأولى يدفع 70 صاع بحسب ما تؤول إليه، لأنه عبارة أبدل تمرا بتمر، يعني هو الآن رطب 100 صاع لكن صافيه قليل يصفي منه 70 مثلا، فهو يدفع 70. الرواية الثانية تقول لا، يدفع بحسب ما هو الحال، هذا مثلا 100 صاع يدفع مقابله 100 صاع ولا علينا مما يؤول إليه، لأن هذا لن ينتظر فيه ما يؤول إليه، سيؤكل الآن، فهو يدفع صاع بصاع، صاع رطب بصاع تمر ما دام رخص له. ففي المسألة روايتان، هل الخرص بحسب ما تؤول إليه أم بحسب حالها الآن؟ نعم. الخامس أن يتقابض، ولا يجوز بيعها برطب ولا تمر على نخل خرصا، يعني ما يجوز بيع العرايا رطب برطب، خرصا ما يجوز، ولا يجوز بيع رطب بتمر خرصا على رؤوس النخل، فمثلا رطب برطب، يقول هذا رطب من نوع وهذا رطب من نوع، ما دام رخصتم في العرايا فأنا وأهلي ما نأكل هذا الرطب الذي لنا في هذا البستان، لكن بنبدله برطب آخر خرصا بخرص. يقول لا، هذا ممنوع، بيع الرطب هذا اللي عندك واشتر من ذاك. أما العرايا المرخص فيها رطب بتمر، يقول نعم هذا الذي عندي أنا ليس رطب وإنما هو تمر على رؤوس النخل، كذلك هذه أرطبت قبل شهر والآن أصبحت تمر ناشف ليس رطب، فأنا أريد أن أبدلها برطب. نقول لا ما يجوز. يقول ألستم تجيزون تمرا برطب؟ نقول نعم، أجزنا هذا في حدود وشروط، بشرط أن يكون أحدهما خرص والآخر معلوم، هذا خرص بخرص ما يجوز، ولا يجوز بيعها برطب ولا تمر على نخل خرصا، يعني ما يكون خرص بخرص، هذه نخرصها كذا وهذه نخرصها كذا ثم نقول هذه بهذه، لا ما يجوز، بل لابد أن يكون أحدهما كيلا. نعم. الخامس أن يتقابضا قبل تفرقهما، لأنه بيع تمر بتمر فاعتبرت فيه أحكامه إلا ما استثناه الشرع. الخامس من شروط بيع العرايا أن يتقابضا قبل التفرق. يقول مثلا يأتي الفقير ويقول مثلا أريد منك نخلة بخرصها تمرا عرية، فيقول صاحب البستان لا بأس ما في مانع، يقول أريد هذه النخلة نخرصها كم؟ خرصناها 100 صاع. يقول إن شاء الله غدا أو بعد غد أحضر لك 100 صاع من الرطب من التمر، هل يجوز؟ لا، نقول لابد أن يكون يدا بيد، ويرخص في هذا بأنه يقبض التمر في البيت ثم يذهب به إلى البستان ويسلمه النخلة، أو يسلمه النخلة في البستان ثم يذهب معه إلى البيت ويقبض التمر، يعني يكون بمقدار يستلم ويسلم في طريق، يستلم هذا أول ثم يسلم الثاني وهكذا، هذا لا بأس. أما أن يقول أعطني التمر الذي عندك أخذه الآن وغدا أو بعد غد تعال إلي في البستان أعطيك نخلة، نقول لا هذا ما يجوز. وكذا إذا قال خذ هذه النخلة وغدا أو بعد غد أمر عليك بالبيت تعطيني التمر، نقول لا ما يجوز، استلم النخلة واذهب، سلم النخلة واستلم التمر، أو سلم التمر واذهب سلمه الرطب. والقبض فيما على النخل بالتخلية وفي التمر باكتياله. صفة القبض ما هو؟ يقول القبض بالنسبة للنخلة، يقول هذه نخلك متى ما شئت اخرفها، وأما قبض التمر فلا بد من كيل يكال، والمكيال مثل ما تقدم ما يلزم أن يكون الصاع الصغير، وإنما إذا كان فيه مثلا زنبيل أو قدر أو إنا مثلا مكتل كبير معروف يسع هذا 20 صاعا أو 10 أو آصع أو نحو ذلك يكال فيه التمر. والقبض فيما على النخل بالتخلية، يعني خليه وإياه، يقول ما شئت متى ما شئت تعال اخلفها. وفي التمر الذي على الأرض هذا لابد من كيله. نعم. فإن كان حاضرا في مجلس البيع اكتاله، وإن كان غائبا مشيا إلى التمر فتسلم. وإن قبضه أولا ثم مشيا إلى النخلة فتسلمها جاز. نعم هذا وهذا بشرط أن يكون ثم يذهب ويسلمه التمر في البيت, أو يسلمه التمر ثم يذهب معه إلى البستان ويسلمه النخلة. وهذه الشروط اشترطها الفقهاء رحمهم الله, كل هذا استنباط من الحديث, وأن المراد بها الإرفاق فتحدد بحدها ولا يتوسع فيها خشية الوقوع في الربا. نعم. واشترط الخراقي كون النخلة موهوبة لبائعها لأن العرية اسم لذلك. واشترط الخراقي كون النخلة موهوبة لبائعها, هذا على التفسير الثاني. يقول مثلا صاحب البستان وهب هذه النخلة لهذا الرجل, ثم إن صاحب البستان أحب أن ينتقل هو وأهله ونساؤه إلى هذا البستان ويقفله ببابه, والرجل له نخلة كل ما شاء جاء يخلف فيؤثر على أهل البستان فيتعبهم بهذا. فقال على التفسير الثاني أنها إرفاق بصاحب البستان وحث على الصدقة, لأن المرء إذا مثلا رغب أنه يتصدق ثم بدأ هذا المتصدق عليه كل يوم وهو يأتي إلى البستان ويأخذ من نخلته ويرجع, والغدي كذلك يتعب ويتوقف عن الصدقة كثير من الناس, يقول نعطي الفقير نخلة يتعبنا ويشغلنا كل يوم وهو وارد إلينا, فرخص له في إشرائها إرفاقا بصاحب البستان وحتى يكون مباح له وميسر له أن يتصدق. واشترط أبو بكر والقاضي حاجة البائع إلى بيعها, وحديث زيد بن ثابت يرد ذلك. حديث زيد بن ثابت صريح في التفسير الأول الذي سأله محمود بن لبيد, قال قلت لزيد بن ثابت ما عراياكم هذا, ما هذه الصفة وهذه المبايعة التي تبيعونها في المدينة عرايا, ما هي, ما هو أصلها, لأن هذه ظاهرها الربا, تمر بتم برطب أحدهما معلوم والآخر مخروص خرص, ما هذه؟ فبين زيد رضي الله عنه أصل ترخيص فيها أنها للإرفاق بالفقير من صاحب البستان إذا لم يكن هناك تصدق فيبيع عليه رطبا بتمر. نعم. وحديث زيد بن ثابت يرد ذلك مع اشتراطه يبطل الرخصة, إذ لا تتفق الحاجتان مع سائر الشروط فتذهب الرخصة. فالرخصة كلها من أجل الإرفاق وهي الأصل أنها ربوية, فإذا وجدت الرخصة فتقيد بحدها. فعلى قولنا يجوز لرجلين شراء عريتين من واحد, وعلى قولهما على قولنا يجوز لرجلين شراء عريتين من واحد. فمثلا صاحب البستان له أن يشتري عريتين من واحد, من رجلين مثلا عريتين من نعم. فعلى قولنا يجوز لرجلين شراء عريتين من واحد, يعني هذا الرجل فيه خير وعنده بستان واسع, جاءها الفقير قال أريد عرية, قال نعم عطنا 100 صاع من التمر ونعطيك هذه النخلة لأنها مقدرة ب100 صاع مثلا, أعطاه. جاءه آخر قال له أنا أريد تمر، قال عطنا 100 صاع ونعطيك نخلة، قال لا أنا ما يكفيني 100 صاع، أنا عندي عائلة كثيرة وأنا أريد 300 صاع، أريد 300 صاع تعطين، أو 300 صاع إلا صاع أو صاعين حتى لا نقع في الحرام أو المشتبه فيه، فله أن يبيع عليه، لأن قصد صاحب البستان الإرفاق لا التكسب، وهذولا فقراء يريد هذا 150 صاع وهذا 200 صاع وهذا 300 صاع إلا قليل، فيعطي مجموعة لأنه محسن، وما على المحسنين من سبيل، وما أراد التجارة ولا الربح وإنما على رد الإرفاق. فعلى تفسيرنا يقول المؤلف رحمه الله: فعلى قولنا يجوز لرجلين شراء عريتين من واحد الذي هو صاحب البستان، يعني يشتري منه 2، كل واحد يشتري منه 200 صاع مثلا، لا بأس، حتى ولو كان هو باع 400 صاع ما خرج، لأنه قصد الإرفاق، وإنما الفقير اللي ماله يأخذ أكثر من 300 صاع. هذا على قول المؤلف رحمه الله، يقول: فعلى قولنا يجوز لرجلين فقيرين، يعني شراء عريتين من واحد الذي هو صاحب البستان. نعم. فعلى قولنا يجوز لرجلين شراء عريتين من واحد، وعلى قولهما لا يجوز إلا أن ينقصا بمجموعهما عن 5 أوسق. وعلى قولهما، يعني إن القصد الإرفاق بصاحب البستان، مثلا لو جاء هذا قال أريد، هو أعطى مثلا صاحب البستان أعطى نخلات، ثم تضرر من هذا وتضرر من هذا وتضرر من هذا، وأراد أن يشتري من هذا 200 صاع ومن هذا 200 صاع، نقول لا ممنوع، لأنه يجمع 400 صاع، يكون اشترى 400 صاع، وهما رخص له في شراء إلا 300 صاع فأقل. نعم. ولا يجوز لواحد شراء عريتين فيهما جميعا 5 أوسق، لأنه في معنى شرائهما في عقد واحد. ولا يجوز لواحد شراء عريتين فيهما جميعا 5 أوسق، يعني مثلا هذا في جانب الفقير، ما يجوز له أن يأخذ من صاحب البستان هذا عرية ب300 صاع مثلا إلا قليل، ويأخذ من صاحب بستان ثاني عرية 300 صاع، يكون اجتمع عنده 600 صاع إلا قليل مثلا، هذا ما يجوز، لأنه ما رخص له إلا في 300 صاع، أخذ من هذا 100 صاع ومن هذا 100 صاع ما يخالف، أخذ من هذا 150 ومن هذا 140 لا بأس، لكن يأخذ من هذا 200 ومن هذا 200 لا، يجتمع له 400 صاع وهو ما رخص له إلا في 300 صاع. نعم. فصل. قال ابن حامد: لا يجوز بيع العرايا في غير ثمرة النخل، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة الثمر بالتمر إلا أصحاب العرايا، فإنه قد أذن لهم. وعن بيع العنب بالزبيب، وعن كل ثمر بخرصه، وهذا حديث حسن. يقول ابن حامد رحمه الله: العرايا خاصة بماذا؟ بالرطب والتمر فقط. يأتي مثلا صاحب الزبيب يقول: أنا عندي زبيب كثير وأرغب في أن آخذ عرية عنب، لأن الزبيب الذي عندي ما يصلح أن أتفكه فيها أنا وأولادي، والناس يأكلون عنب طري، أريد أن أستبدل زبيب مصبر ناشف بعنب على الشجر، أبشري هالشجرة ذي نخلصها مثلا كم فيها؟ فيها مثلا 100 صاع، أبشريها ب100 صاع زبيب. نقول لا، العراية خاصة في التمر، أما الزبيب والعنب لا، بع العنب الزبيب الذي عندك بدراهم واشتر بالدراهم عنب إن شئت، أما أن تبيع زبيب بعنب أو تشتري عنب بزبيب ما يصلح، لأن يقول أليست مثل العرايا؟ نقول نعم، العرايا مرخص فيها بخصوصها في التمر بالرطب فقط، لأن الناس الفقير يتشوف إلى الرطب مثل غيره، وهذا يشتهر ويكثر عند الناس، والأغنياء يتفكهون بالرطب والفقير محروم فرخص له، بخلاف العنب فالعنب فاكهة وليس بغذاء مثل التمر والناس في حاجة إليه. يقول إن العرايا مخصوصة في التمر بالرطب فقط، ولأن غير التمر لا يساويه في كثرة اقتياته وسهولة خرصه فلا يقاس عليه غيره. يقول ما يقاس عليه غيره، ما يقال إن العنب مثل التمر والرطب، أو يقال إن التين مثل مثل التمر والرطب، هذا مثلا عنده شجر تين وهذا عنده تين منشف فيبدل تين بتين، تين مثلا ناشف بتين على رؤوس الشجر خرصة، نقول لا، هذه مخصوصة في التمر والرطب لحاجة الناس ولشهرته ولكون الناس يريدونه، بخلاف التين والعنب والزبيب وغيرها، هذه قد لا يحتاج إليها ولا يراها ضرورية إلا الأغنياء، والغني يشتري بدراهمه ولا يبيع صنفا بصنف يدخله الربا. نعم. وقال القاضي يجوز في جميع الثمار، لأن حاجة الناس إلى رطبها كحاجتهم إلى الرطب. وقال القاضي أبو يعلى رحمه الله يقيس، ما دام رخصنا في العرايا تمر برطب، نقيس عنب بزبيب، نقيس تين على الشجر بتين مجفف، كل ما يحتاج إليه الناس يجوز لنا نبيع هذا بهذا قياسا على الرطب بالتمر. نعم. ويحتمل الجواز في التمر والعنب خاصة لتساويهما في وجوب الزكاة فيما ورد الشرع بخرصهما وكونهما مقتاتين دون غيرهما. يقول يحتمل، يعني قول القاضي أبو يعلى رحمه الله، أن أقول لو قصره على التمر والرطب والزبيب والعنب معقول، ممكن يقال الزبيب والعنب يقاسان على الرطب والتمر، أما ما عداهما من الأشياء المخزنة فلا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.